على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس 68 بعد 163 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، ولعلنا لم ننتهي من شرح الحديث الخامس من الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب فضل ضعفة المساكين. نواصل شرح هذا الحديث. افتقدها النبي عليه الصلاة والسلام، وافتقاده إياها دليل اهتمامه بها. افتقدها أي بحث عنها بضعة أيام فلم يجدها، سأل عنها قالوا لها ما فعل. اهتم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر وعتب عليهم أنهم لم يخبروه بوفاتها. يقول أبو هريرة: فكأن في الصحابة من هون من شأنها، يعني أرادوا أن يشعروا الرسول أنه أجل من أن يشغلوه بأمرها، وأنهم قاموا بما ينبغي أن يقوموا به بالنيابة عنه. لكن هذا لم يرضي المصطفى عليه الصلاة والسلام، بل بقي عتبه قائما، وكأنه عليه الصلاة والسلام لم يجد سبيلا ليشفي غليله سوى أن يسألهم عن قبرها فيدلوه على قبرها فيذهب فيصلي عليها بعد أن دفنت. وأنتم تعلمون أن الميت يصلى عليه بعد الغسل وقبل الدفن، ومعنى ذلك أن هذه المرأة كان قد صلي عليه، لكن المصطفى عليه الصلاة والسلام تأثرا من أنه لم يشهد جنازتها، لم يسر في جنازتها ولم يصلي عليها مع الناس، تأثرا من هذا كأنه أراد أن يعوض ولم يجد لتعويضه عما فاته خيرا من أن يخرج فيصلي عليها في قبرها وهي في مدفونة في قبرها. وهذا دليل على أنه يجوز الصلاة على الميت مكررا، يعني بعد أن صلي عليه يأتي آخرون فيصلون عليه ولو دفن، يجوز أن يصلى عليه في المقبرة إلا إذا تأكدنا من نجاسة الأرض، في هذه الحالة لا تصح الصلاة. قصد المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يثبت في أذهانهم نقيض ما كان ثابتا لما هونوا من شأنها. الرسول عليه الصلاة والسلام تصرف تصرفا يدل على أن الأمر بالعكس مما تصور. من هو هذا الإنسان الذي خرج رسول الله سأل عن قبره فدلوه عليه ثم صلى الثانية عليه وهو مدفون؟ ما فعل هذا ربنا إلا لهذه المرأة، وهي امرأة كما فهمنا لم يكن الناس يقيمون لها وزنا، ربما كانت فقيرة، ربما لم تكن من أسرة معروفة، وكانت امرأة سوداء، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أوضح لنا ولأصحابه أن مقياس المكانة بالنسبة لكل من الرجل والمرأة لا يتمثل في شهرة ولا يتمثل في مكانة دنيوية ولا يتمثل في غنى، وإنما مكانة الإنسان مقياسها قربه من الله عز وجل. وكما قال في حديث مر بنا وشرحناه التقوى ها هنا، التقوى هي الأساس. نعم، إنما يتفاوت الناس بالتقوى، والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. والتقوى لا تبرز بمظهر ولا بشكل دار ولا ببذة وهيئة، وإنما مركز التقوى القلب وإشعاعاتها السلوك. ولعل المصطفى عليه الصلاة والسلام علم أن لهذه المرأة مكانة سامية عند ربها، أو لم يعلم، ولكنه توقع من عدم التفات الناس بها إليها، ومن عدم اكتراثهم بها، ومن اهتمامها بتنظيف المسجد ورعايته، توقع أن تكون لهذه المرأة مكانة عالية عند الله عز وجل. فاحتاط المصطفى كما قلنا في الدرس الماضي. نحن ينبغي أن نحتاط بأن نكرم من هم ليسوا في الظاهر أهلا للتكريم بمقاييس أعيننا. هكذا يكون الاحتياط، لا يكون الاحتياط بأن نكرم من نراهم بالنسبة للمقاييس الدنيوية أهلا للتكريم. كل إنسان يندفع إلى هذا. التيار الاجتماعي يحمل الإنسان على ذلك، فالإنسان ينساق بدون قصد، لكن المهم أن يحتاط الإنسان فيعظم ويكرم من لا يرى المجتمع لهم مكانة. هؤلاء هم الذين ينبغي أن نحتاط بشؤونهم. ثم في هذا أيضا الموقف دلالة واضحة على أن رعاية المساجد من حيث تنظيفها والاهتمام بشأنها وإزالة ما يمكن أن يعلق فيها من أوساخ أو نحو ذلك بفعل فاعل أو بشكل عشوائي بدون قصد، تنظيف المسجد وتعهده من أعظم القربات وأجلها عند الله سبحانه وتعالى. والذي نعلمه في تاريخ المسلمين أن الناس كانوا يتقربون إلى الله بتنظيف مساجدهم، وكانوا يتزاحمون على هذا العمل، ولم يكن يخطر في بال أحدهم أن يأخذ أجرا على ذلك. وكيف يأخذون الأجر وقانون العرض والطلب يتعارض مع طريقة تنافسهم ومسابقتهم إلى تنظيف المساجد والاهتمام بها؟ عندما يتسابق عدد من الناس لا يتوقع أن تعطي لهؤلاء المتسابقين أجرا، لكن عندما يفرغون عندئذ تجرهم بواسطة الأجر. فالفرق بين عصرنا الذي نحن فيه وعصور أجدادنا الذين خلوا أنهم كانوا يتسابقون إقبالا إلى المساجد ليتعاهدوها ويرعوا شؤونها، أما نحن فنفر ونعرض عن المسجد، والسبيل الوحيد أننا نستجر بالمال إلى رعاية المساجد. ومع ذلك فيا ترى هل نحن عن طريق المال الذي نستجر به نؤدي ما ينبغي أن نؤديه من رعاية مساجدنا والاهتمام بها؟ الله أعلم. أيا كان الأمر، كان الناس فيما مضى مشغولين بأرزاقهم كما أنهم مشغولون الآن، وكانت الأسواق فيما مضى عامرة بروادها كما هي عامرة الآن. أقصد أن أولئك الذين كانوا يهتمون بالمساجد لم يكن واحد منهم يشكو فراغا، بل كان يقبل بخدمة بيت الله عز وجل على حساب أعماله وعلى حساب أوقاته. والأمر إذن لم يختلف ما بين الأمس وما بين اليوم، إنما الذي اختلف هو الشعور، الذي اختلف هو مدى الغيرة. كان الناس غيارة على بيوت الله، زالت هذه الغيرة وانمحقت ولم تعد، ثمة غيرة إلا في الحالات النادرة وفي أضيق الظروف والأسباب. نعم. وطبعا هذا الكلام لا علاقة له بموضوع آخر، إن التفرغ لتنظيف المساجد وظيفة من الوظائف، وهذه الوظيفة لا بد لها من أجر، والأجر اليوم غير كافي، هذا شيء آخر. ما الفرق؟ المساجد قبل اليوم هي الأخرى كانت تحتاج إلى الرعاية، ورعاية المساجد إن احتاجت إلى التفرغ اليوم إذن كانت تحتاج إلى التفرغ بالأمس أيضا. نعم. المهم أن هذا مؤشر بحد ذاته لا يلتفت إليه، لكن له دلالة خطيرة، هي أن اهتمامنا لبيوت الله عز وجل وتسابقنا إلى رعاية هذه البيوت قد تراجع ثم تراجع، ولعله وصل إلى درجة الصفر. نعم. وأنا أعلم أن مسجدا قريبا من هذا المسجد كان يشكو بلسان حاله عندما يدخل الداخل إليه، يشكو من قلة النظافة، يشكو من عدم الاهتمام، يشكو من عدم الرعاية. ولا أعلم أن هنالك جوارا في هذه البلدة أغنى من جوار ذلك المسجد، وهو قريب منا من جوار هذا المسجد، ومع ذلك ورغم التنبيهات المتكررة فكانت الأعذار الصامتة أو الأعذار الناطقة أن القوم مشغولون بتجاراتهم بأعمالهم بشؤونهم غير متفرغين للمسجد، هكذا كان العمر. نعم. وأحب أن أقول هنا الموالد التي تزدهي بها المساجد في شهر ربيع وربيع، إذا حسبنا تكاليف هذه الموالد، نعم، بالنسبة لهذه المساجد جميعا سنجد أنها تجمع مبلغا كبيرا من المال. هذا المبلغ من المال لو عدنا به إلى من يرعى هذه المساجد طوال العام ويهتم برعايتها ونظافتها وتحقيق ما تحتاج إليه هذه المساجد، لكانت هذه الأعمال تحقق رضا من الله عز وجل لنا أجزل بكثير بكثير من تلك الموالد قطعا وقولا واحدا. لكن آلت أحوالنا وأعمالنا إلى طقوس، ونحن إنما نحيي من هذه الطقوس ما يعود إلينا بمنفعة ما، بمنفعة دنيوية ما. وإذا دققنا النظر نجد أن الأمر هكذا فعلا. ولذلك لم تنظر أعيننا إلى ما تشكو منه المساجد وتتطلبه من النفقات، ورأت أعيننا ما لبست المساجد بحاجة إليه من إقامة هذه الموالد، نعم، خلال عام شهرين في كل عام. أنا لا أقول، يعني لست ممن يحارب هذه الحفلات، والعياذ بالله لست من أيضا ممن يسمون بالوهابيين، وأسأل الله عز وجل أن لا يبتليني بمثل تلك القسوة، أنا لست من هؤلاء، ولكن لكل مقام مقال. ينبغي أن نعلم العمل الذي يرضي الله فنتتبع، وينبغي أن نتلمس مكان الإخلاص في قلوبنا، فلو أننا تلمسنا مكان الإخلاص في أفئدتنا وبحثنا عما يقربنا إلى الله لأقمنا هذه الموالد، لما ألغيناها لكن بطريقة أخرى، وكنا نوفر هذه التكاليف التي تذهب إلى موالد المساجد وفرناها للخدمة، وفرناها لرعاية المساجد طوال العام وإن اقتضت زيادة أيضا. أما الموالد وحفلاتها فينبغي أن تقام في البيوت لا في المساجد. كما قلت أكثر من مرة، مساجدنا مستنيرة بنور الله، لن تزيدها نورا بمولد تنفق عليه، لكن دارك هي المظلمة، دارك التي شبعت لهوا طوال العام، دارك التي اختنقت وغرقت بالملهيات والمنسيات طوال العام، لا سيما تلك الدور الواسعة ذات الأبهاء والقيعان المتداخلة. نعم، هذه هي الدور التي تحتاج إلى مثل هذه الحفلات لينتعش أهلها نساء ورجالا. عندما ينفق الناس الأموال على حفلات تقام في بيوتهم أدرك أن احتمال الإخلاص قريب جدا، ولكن عندما يبقي أحدنا داره غارقة في لهوها، غارقة في أضوائها وملهياتها ومنسياتها، ثم يرسل الأموال إلى المساجد المجاورة لتقام الموالد هناك، هذا دليل على أن عملنا لا نبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى إطلاقا. فهذا ما أعني، إلا فأنا لست ممن يمنع والعياذ بالله من إقامة هذه الحفلات التي تذكر بالله عز وجل، لكن العمل الصحيح عنوانه يدل عليه، والعمل الملتوي عنوانه يدل على أنه ملتوي. يعني أنا عندما أقيم حفل مولد في هذا المسجد، من الذي سيخشى؟ أنتم الذين ستخشونه، المصلون المتدينون الصالحون سيخرجون كما دخلوا. جماعة ربما كانوا خيرا ممن سيخطب فيه، ممن سيذكرهم برسول الله، لكن عندما تقام هذه الحفلات في البيوت ويدعى إليها الجيران الذين لا يصلون، يدعى إليها الجيران الذين لا يعرفون طعما لهذه الحفلات بعد، يكون هذا العمل خطوة رائدة في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهنالك قلة يسيرة يسيرة جدا جدا تفعل هذا، تفعل هذا. لكن انظر، لو أن هؤلاء الأغنياء الذين يملكون بيوتا واسعة عريضة يمارسون الدعوة إلى الله فقط بهذه الطريقة، بهذه الطريقة يقيم أحد من واحدهم حفلا في داره يدعو إليها أصدقاءه جيرانه بكرود دعوة رسمية، طبعا لم يتخلف في هذه الحالة أحد إلا قليل جدا، ثم يوجدون فيسمعون ويجدون ما لم يكونوا يجدونه في حياتهم، يسمعون ما لم يكونوا يسمعونه في حياتهم، يعيشون في جو لم يكونوا قد اعتادوا على أن يعيشوا فيه. ربما تصبح هذه الجلسة وحدها منعطف لصلاح إنسان بعد فساده. انظروا إلى هذا العمل ما أجله، وانظروا إلى هذه الموالد التي تقام في المساجد كم هي تقليدية، كم هي تقليدية، لا تقدم ولا تؤخر شيئا. نعم، أذكر أنني قلت مرة كلما ذهبنا إلى مولد نجد الوجوه نفسها تقريبا هي. طيب يا أخي ما الفائدة؟ وأنا أشبه هؤلاء بمن يأتي يعني بضع ألتار من الماء يضعها في حوض اصطناعي، نعم، بواسطة جهاز معين، هذا الحوض يجتر هذه المياه صاعدة نازلة، الماء هو هو الماء هو، لكن الرائي يظن أنه الماء يتدفق إلى ما لا نهاية. هذا العمل مش بهذا تماما. أعود فأقول مساجدنا بحاجة إلى رعاية من نوع آخر، بحاجة إلى أن تتألق نظافة، وإذا كان الخدم من الفقر بحيث لا يستطيعون أن يتفرغوا لهذا الأمر فينبغي أن ينهض جيران كل مسجد بسد هذه الصفحة. نعم، هذا ما يترتب عليهم وهم المسؤولون، هذا فرض كفائي، كلهم آثمون. إن عانى المسجد من اتساخ، من غبار، من حاجة إلى نظافة إلى آخره. الشيء الآخر أن مساجدنا بحاجة إلى أن تعمر بمثل ما يعمر به هذا المسجد في هذه الساعة، دروس، توجيه، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حلقات علم. ثم إن المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى عليها قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليه. مهما كانت حال الميت فإن انتقاله من هذه الدار إلى الدار الأخرى يجعله بحاجة إلى دعاء الداعي واستغفار المستغفرين وصلاة المصلين، وإلا لما قال الله عز وجل لرسوله: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وليس الأمر كما قد يخطر في البال أن فلانا من الناس رحل عن الدنيا وهو إنسان مستقيم صالح، فقبره روضة من رياض الجنة، فما حاجته إلى من يدعو له، من يصلي أيضا أن يدعو أو يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاجة موجودة ومستمرة، ويظل هذا الميت لأنه في حياة برزخية لم يعل إلى الجنة بعد، بحاجة إلى أن يجد زادا مستمرا مستمرا لا ينقطع في كل يوم من الصالحين، من أولاده، ممن كانت لهم عليه حقوق. فالرسول عليه الصلاة والسلام هذا معنا. ولذلك كل إنسان بحاجة إلى أن يستغفر له، لا سيما الإنسان إذا مات انقطع عمله، لكن دعاء إخوانه مظنة استجابة، دعاء أولاده أعلن المصطفى أنه مستجاب، الصدقة أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح لنا أنها تستجاب وأنها تذهب أيضا في سجل أعمال هذا الإنسان الذي تصدق عنه. والقراءة عن الميت هذا شيء يبحث عنه العلماء كثيرا ويبحث فيه الناس اليوم كثيرا. أصل القراءة، أصل القراءة لا يصل شيء من ثوابها للميت. لو أنني قرأت الآن القرآن كله لم يصل ثواب هذه القراءة لفلان من الناس من أصدقاء الموتى، لا أقول والدي، فإن عملا صالحا يقوم به الولد آليا يذهب إلى حسنات والده آليا، لكن أقول الآخرين. ولكن إذا ختمت هذه التلاوة بدعاء وقلت: اللهم هب مثل ثواب ما تلوت من كتابك العظيم إلى فلان وهو متوفى، ألم يقل الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ مقتضى كلام الله هذا أن يستجيب دعاءك، ومقتضى استجابة الباري لدعائك أن يذهب ثواب ما تلوت إلى صحيفة أعمال هذا الإنسان الذي دعوت له. فثواب القراءة يصل لا لأنها قراءة، ولكن لأنها ختمت بدعاء، لأنها ختمت بدعاء. أما أن يقرأ الإنسان كتاب الله عند القبر فيظن المظنون أن الرحمة تتنزل حيث يتلى كتاب الله عز وجل، وإذا تنزلت الرحمة عند هذا القبر. فالمضمون أن يرى الميت في هذه التلاوة فائدة، هذا شيء آخر، لأن القرآن يتلى في هذا المكان، وأي مكان تلي فيه القرآن المضمون أن رحمة الله سبحانه وتعالى تحصل في ذلك المكان. لكن الإنسان في داره تلا القرآن وبعد أن أتم تساءل هل يمكن أن يصل ثواب ما تلوته لصديقي لأخي فلان؟ نعم يصل إن دعوت له. وعلى هذا جماهير الفقهاء، وقد ذكر الإمام القرافي في كتابه الفروق هذه المسألة وذكر خلافا فيها، ثم ماذا قال؟ قال والحيطة التي لا نزاع فيها أن يقرأ أحدنا كتاب الله ويدعو بعد ذلك أن يجعل الله مثل ثواب هذه التلاوة لمن يريد أن يهديها له، الحيطة أن يفعل ذلك، لأن الدعاء إن قبل فهذا هو الهدف المطلوب، وإن لم يطلب فهو على كل لم يخسر، القراءة تمت والثواب أخذه. فالحيطة هذه وليست الحيطة أن يقول أحدنا المسألة خلافية وغالبا ما يصاب لذلك ما نرى، هل هذا منطق؟ لا. ونشبه هذا بأي مسألة من القضايا الدنيوية نجد أن المسألة ليست منطقية بهذا التصور. لو كان لك قريب ولد يدرس في إحدى ولايات أمريكا وأردت أن ترسل إليه طعاما نوع من الأطعمة، قال لك بعض الناس هذا الطعام نعم لا يمكن أن يصل إلى هناك لأنه هذا الطعام ممنوع، آخرون قالوا لنا لا يمنع إطلاقا ما في إشكال وسيصل، ماذا ستصنع عندما تكون لديك رغبة صادقة في أن يتمتع هذا الإنسان بهذا الطعام؟ ماذا تصنع؟ تضحي بالمبلغ الذي يكلفك شراء هذا الطعام وترسله، إن وصل فهذا ما قصدت، وإن لم يصل فأنت استغنيت عن هذا المبلغ، أليس هذا منطقيا؟ طيب هنالك بعض من يتفلسف، تصل القراءة لا يصل ثواب القراءة، يصل لا يصل، ثم يقيم من هذا الخلاف ترسا وسلما يحمله بعرضه وينازع ويجادل ويكافح ويفرض أنها خلافية. والقانون الفقهي معروف، بل القانون القرآني معروف، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ختمت الآن كتاب الله ودعوت بعد ذلك وقلت اللهم اجعل ثواب هذه الختمة التي ختمتها لكتابك العظيم إلى روح فلان الذي كان له علي فضلا في حياتي مثلا، لماذا تتألى على الله وتجزم بأنها لا تصل؟ لماذا؟ والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أنت تدعو تقول يا رب أسألك من كرمك أن تكتب مثل ثواب هذه التلاوة لهذا الإنسان، ومع هذا فإن وصل الدعاء فنعمة، وإن لم يصل هل خسرت من مال رأسك شيئا، من رأس مالك شيئا؟ هل نقص هذا العمل شيئا من الأجر الذي كتبه الله لك على تلاوتك؟ أبدا. إذن هذا الحديث انتهينا من شرحه. الحديث الذي يليه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، رواه مسلم. هذا الكلام شرحناه، ولكن رسول الله يؤكده في كثير من المرات، ولاحظوا الأسلوب، رب ورب للتكثير، أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، أي إذا أراد أن يدخل دارا دفع الباب في وجهه، هكذا شأن الناس لأن مظهره لا يرضي ولا يملأ أعين الناس، لكن كثيرا ما يكون هذا الإنسان بحالة من القرب من الله بحيث لو أقسم على الله لأبر قسمه، بحيث لو أقسم على الله لأبر قسمه. وما أكثر ما شهد علماء وأجيال بمناسبات الاستسقاء أناسا من هذا القبيل دعوا الله عز وجل فكانت الاستجابة لدعائهم، وجعل الله سبحانه وتعالى منه شفيعا لهم جميعا. وأنا لا أحب أن أطيل هذه البحوث بالحكاية التي يذكرها بعض الناس والأقاصير رغم أنني مؤمن بها، ولكنني لا أحب، أحب أن يعني نعتمد على قرارات عقلية مقنعة ولا نعتمد على عواطف، سواء الحكاية وجدت ولا ما وجدت. هذه حقيقة يذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدفه من وراء ذلك أن نتأدب مع الناس وأن نحتاط فنحفظ ألسنتنا ونحفظ خواطرنا، أيضا حتى خواطرنا، يعني لا نحتقر هذا الإنسان بخاطرة ولا بكلمة إطلاقا. والمبتلى والمفتون في دينه هو ذاك الذي يزدري هؤلاء الناس حقيقة، ولو كان كثير صلاة وكثير صيام. والمغبوط في دينه إنجاز، قلت المحسود أيضا في دينه، ذاك الذي إذا رأى إنسانا بهذا الشكل درويش بسيط يركض إليه مبجلا معظما مكرما ولو كان قليل الصلاة، يؤدي فقط الفرائض، بل لو ولو كان مقصرا في بعض حقوق الله سبحانه وتعالى. هذا هو المقياس. وأنا إن مهما نسي لن أنسى مشهدا استفدت منه لنفس العبرة، وأنا أرجو أن يأخذ كل إنسان منكم العبرة لنفسه منه. علمتني هذه القصة التي سأذكرها أن أتأدب مع الناس أيا كان، علمتني أن لا أسيء الظن بالناس أيا كان أيا كان، طبعا إلا إذا وجدت الجرم المشهود أمامي، هذا شيء آخر. كنت في مكتب مسؤول كبير في هذه البلدة، ومكتبه مليء بالشخصيات المختلفة المتنوعة، وجاء الحاجب يهمس في أذنه أن مسكينا أو درويشا في الباب يريد أن يدخل، قال له ليدخل. دخل، من كان هذا الإنسان؟ إنسان متعمل يرتدي مظهر ديني لكن في غاية الرثة، في غاية الرثة وفي غاية ما يدل على الفقر، بعيد عن كل ما يمكن أن تتصوروه من الجواذب والجوالب. نعم. الشيء الذي لفت نظري أن هذا المسؤول خرج من مكتبه وسعى سعيا حثيثا إليه وكأنه والده، فحياه وسلم عليه وصافحه وأمسك بيده وجاء به إلى مكتبه. وأنا أنظر والمكتب مليء لأشخاص مختلفين المكان وممن لا يقيمون بهذه الأشياء وزنا، والتفت إليه يسأله وأعرض عن كل شيء آخر، وسأله فيما سأل أين تقيم في أي حي، ثم سأله هل تلقيت علوم الشريعة على أحد؟ قال نعم تلقيتها أو تلقيت منها أو حضرت بعضا منها على فلان. فقال: أو أنت تعرف فلانا؟ قال: نعم. أمسك بيده وقبلها. هذا هو الموقف. هذا الأمر لا يمكن أن يصدر إلا من قلب معظم لله، وقلب يحسن الظن بعباد الله سبحانه وتعالى. تساءلت: ترى لو كنت أنا الجالس في مكان هذا الإنسان أكنت أفعل كما فعل هذا؟ ربما ما كنت أقوم بهذا العمل أبدا. طيب، هذا الإنسان موقفه من هؤلاء الناس بهذا الشكل، تكريمه لهم يقربه إلى الله عز وجل أكثر مما تقربه الصلوات، أكثر مما تقربه النسك، أكثر مما يقربه الحج عاما بعد عام بعد عام بعد عام. لأن هذا العمل لا يصدر إلا بدافع إخلاص. أما الأعمال الثانية فتعلق بها شوائب، تعلق بها كثير من الأمور المختلفة. أنا قطعا أقول ممكن أن يكون هذا الإنسان رجل عادي ليس من هؤلاء المقربين إلى الله، لكن أعود فأقول: الحيطة ماذا تقتضي؟ هل اطلعت على الغيب فتأكدت أنه إنسان متمسكن متكلف بهذا الشكل يبحث عن رزق؟ هل تأكدت من هذا؟ إن كنت قد تأكدت فأعرض عنه، لكن إن كنت لا تعلم شيئا عنه إذن المطلوب أن تحسن الظن لا أن تسيء الظن. المطلوب أن تكون محتاطا لنفسك، لعله واحد من هؤلاء الذي قال عنهم رسول الله: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر قسمه. ثم ينتقل من الإمام النووي إلى الحديث الذي يلي عن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد يعني الغنى محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق عليه. الجديد في هذا الحديث هو أولا الجواب عن هذا الكلام: قمت على باب الجنة. كيف قام رسول الله على باب الجنة؟ إما أن يكون هذا جزء من حديث طويل عن الإسراء والمعراج، وهذا الشيء الذي رآه رسول الله رآه في عالم المثال، مثل له أهل الجنة سلفا فرآه بهذا الشكل، ومثل له أهل النار سلفا فرآهم على هذا النحو. وإما أن ذلك كان رؤيا، وهنالك حديث طويل يخلط بعض الناس بينه وبين حديث الإسراء والمعراج. هذا الحديث الثاني حديث رؤيا، أوله هكذا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفتل من صلاته صباحا صلاة الصباح أقبل إلى أصحابه فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فقال ذات يوم: أما أنا فقد رأيت الليلة رؤيا. وقص عليهم النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا طويلة أخذ به إلى الجنة فأري نماذج من أهلها، وأخذ به إلى النار إلى جهنم فاطلع على نماذج من أهلها. فهذا مقطع إما أن يكون من حديث الإسراء والمعراج أو من هذا الحديث الثاني، أو لعله حديث خاص أفرده رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام. وأيا كان الأمر فإنما مثل لرسول الله أهل الجنة وأهل النار في عالم المثال صور الله لهم لرسوله أهل الجنة قبل أن يتهيأوا لدخوله، وهذا شيء ثابت وشيء معروف وعالم المثال أمر ذكره الفلاسفة والعلماء كثيرا وهو مما لا ننكره قولا واحدا. المهم بعد هذا يقول: قمت على باب أهل الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، هؤلاء الذين يقول رسول الله عنهم، وأصحاب الجد الغنى محبوسون، معنى محبوسون أي منتظرون، لم يؤذن لهم بعد، يعني ربما سيدخلون الجنة ولكنهم موقوفون. أنا لست بحاجة إلى أن أعلل هذا الأمر، ذكرت ذلك إما في الدرس الماضي أو الذي قبله عندما ضربت لكم مثلا من حياة أصحاب رسول الله. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الفريقين أقرب إلى مرضات الله؟ المساكين، الفقراء، الأرقاء، الإماء الذين لا يكترث بهم، أم الأغنياء وصناديد قريش الذين أعرضوا عن رسول الله سنوات طويلة ثم إنهم دخلوا الإسلام؟ أي الفريقين أسرع دخولا إلى الجنة؟ واضح جدا، واضح جدا. وما نقوله عن هذين الفريقين من أصحاب رسول الله نقوله عنهما في زمن التابعين، نقوله عنهما فيما بعد، فيما بعد. وقد يسألني سائل: أفلا يوجد في الأغنياء من يضحي بماله ويسرع أكثر مما يسرع هؤلاء الفقراء إلى مرضات الله؟ يوجد، ولكنك إذا قارنت بين عدد الفريق الأول الذين يخفون إلى مرضات الله دون أثقال تشدهم إلى الوراء، وبين الأغنياء والمنكرين والمشهورين ومن يشار إليهم بالبنان، ستجد أن أكثر هذا الفريق الثاني يتلكى في سيره على صراط الله، يسير قد لكنه يتلكى يتباطى لأن أثقالا تشده إلى الوراء. وقد تجد وهم قلة من تركوا أثقالهم وضحوا بكل شيء وساروا إلى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء يصدق عليهم القانون القائل: الغني الشاكر خير من الفقير الصابر. لكن أين هو هذا الشاكر؟ لعلك تتصور الشكر في كلمة يقولها الإنسان: الحمد لله، الشكر لله، تشكر الله، كل الناس يقولونها. الشكر الذي يعنيه هذا القانون أن تصرف كل ما أنعم الله به عليك فيما يحقق مرضاة الله سبحانه وتعالى، تجنب كل ما أنعم الله به عليك: عين، أذن، أنف، لمس، لسان، مال، دار، زوجة، أولاد، عافية، صحة، شهرة، مكانة، توجه كل هذا، تجمد ذلك كله لمرضاة الله. من هم هؤلاء الذين يشكرون الله بهذا الشكر؟ الفقير نعمه قليلة، مادة الشكر عنده يسيرة، لكن الغني قائمة الأشياء التي ينبغي أن يشكر الله بها قائمة طويلة، أمر عسير جدا. ولذلك كنا ولا نزال نقول: صعوبة هذا الأمر بالنسبة للإنسان ذي المكانة وذي الشهرة الباسقة وذي المال الوفير ما هو؟ ما هي؟ أن الله لما أعطاه هذه الأموال فتح أمامه أبوابا ونوافذ كثيرة إلى المتعة، إلى الأهواء، أكذلك أم لا؟ لما أعطاه المال الكثير أعطاه مفاتيح هذه الأبواب كلها، فهل يسير يا ترى عليه والمفاتيح بيده أن يغلق كل هذه الأبواب لأنها محرمة ويستبقي الباب الواحد لأنه الباب المشروع؟ هذا عسير وليس يسير، عسير جدا أن يخف في حركته رغم مشاغله المالية فيجلس مجلسكم هذا. تعالوا نعد الجالسين في هذا المسجد أو غير هذا المسجد، في مجلس علم، في مجلس ذكر، مجلس قرب إلى الله، كم تجدون من هؤلاء الذين يشار إليهم بالبنات غنى وشهرة ومكانة؟ لا تجدون. لماذا؟ لماذا؟ في أحسن الأحوال يعتبرون بكل باقة والله ظروفنا وأحوالنا ومشاكلنا يعني لا يتفرغون. إذن دنياهم شغلتهم كما قال الله عز وجل: شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا. هكذا ينقل الله سبحانه وتعالى عنه. إذن ليس يسيرا على أولئك الناس أن يخفوا من شكر الله، لكن ها أنتم سعيتم إلى شكر الله سبحانه وتعالى. أنا ما رأت عيناي مرة واحدة واحدا ممن يشار إليه في البنان بهذه البلدة غنى وثروة وبالتالي طبعا شهرة، ما رأيته مرة واحدة. جلس مجلسكم هذا يصلي إلى كتاب الله أو يصلي إلى مجلس شيخ؟ هذا مثال. إذن هل هنالك مكان جدل في قول رسول الله عندما أقام على أهل الجنة فرأى معظم من دخلها أولا المساكين وأهل الجد محبوسون، ومع ذلك محبوسون فيدخلون، ولكن بينهم وبين هؤلاء فارق كبير من الغربة. ثم يقول: وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. هذا الذي يقوله رسول الله أيضا محل تساؤل عند كثير من الناس، لكن لأول وهلة فقط. عند التأمل كلام دقيق وكلام منطقي سليم. أنا أسأل أيها الإخوة، أيهما خلق فتنة للآخر أكثر، الرجل أكثر فتنة للمرأة أم المرأة أكثر فتنة للرجل؟ الجواب واضح، أليس كذلك؟ الباري قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، بدأ بالنساء، ما قال زين للناس وفي الناس نساء أيضا حب الرجال، ما قال هذا الكلام، وإنما قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام فإن كنا في شك من هذا فلنصغ السمع جيدا إلى الأداة التي يستعملها المبشر المستعمر الذين يخططون للفك بجسم المجتمعات الإسلامية. تعالوا ننظر إلى الأدوات الأولى التي يستعملونها ويستعينون بها. أول أداة ما هي؟ المرأة. أكذلكم أم لا؟ يقول: جسم، وهو واحد من المستشرقين والمبشرين والحاقدين على الإسلام، يقول في تقرير له: كانت مدارس البنات في سوريا ولبنان، هكذا يقول، بؤبؤ عين. كانت مدارس البنات في هذه البلاد بؤبؤ عينين، ترى كانت بؤبؤ عينيه غيرة على بناتنا؟ طبعا معروف لا. إذن لماذا كانت بؤبؤ عينيه؟ كانت كذلك لأنها أداته للتخريب، لأنها أداته للسكر، لأنها أداته للخداع، أداته لاستثارة الغرائز. إذن هذا شيء واضح. ومن هذا القبيل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر، وفي رواية أشد، يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر وفي رواية أشد على الرجال من النساء. إذن كلام رسول الله هذا، وكلام الله هذا، وواقع الاستشراق وواقع العمل العالمي المعادي للإسلام يؤكد ذلك. والتقارير كثيرة، اقرأوا كتاب الغارة على العالم الإسلامي تجدون أمثلة كثيرة لما أقوله لكم. وعلى صعيد الواقع المرأة طبيعتها فطرتها تحب أن تبرز زينتها ومفاتنها، ولا يعصمها من ذلك إلا خوف من الله. لا يعصمها من ذلك إلا عبودية ضارعة لله عز وجل. إذا ما وجد هذا العاصم فلا بد أن تبرز هذه المسألة. فإذا أبرزت ذلك ترى الفتنة التي تستشري في المجتمع ويذهب ضحيتها الرجال، ما هو سببها؟ ما هي أداتها؟ أليست المرأة هي أداتها؟ إذا ترى لو أن هذه المرأة فاض قلبها خشية من الله وثقة بالله وخوفا من الله عز وجل، أفكانت تبرز من زينتها ما أمر الله بإخفائه؟ ما كانت تفعل ذلك. ومن ثم أفكان الرجال يسيرون من حياتهم في منزلق؟ أبدا. كان الرجل الشاب يمشي في الشوارع مهما التفت لم يجد ما يحمله عنة، لم يجد ما يدفعه إلى انحراف. صحيح رجل، صحيح عنده لواعي، عنده مشاعر، لكنه والطريق نظيف والجو كما أمر الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يكبح. وهو الآخر عنده من المشاعر الإيمانية ما عند تلك. مشاعر الإيمانية عند المرأة جعلها تستر الزينة التي أمر الله بسترها، والمشاعر الإيمانية عند الرجل جعله يغض من طرفه، لا كل طرفه، من طرفه. وبالتالي فالمنزلقات تقل، لا أقول تنعدم، تقل. ومن ثم يكون المجتمع مجتمعا إسلاميا يسود فيه معنى الدين، وتسود فيه عوامل رضا الله سبحانه وتعالى. ولكن عندما تجد أن المجتمع على خلاف ذلك، ابحث عن الجذور والعوامل، أين تجدها؟ جل العوامل جلها تجدها في جانب المرأة أم الرجل؟ تجدها في جانب المرأة. تعرت المرأة، أبرزت زينتها، لم تصغي إلى كلام الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. فلما فعلت ذلك وخرجت إلى السوق رآها الشاب الذي كان يداري عواطفه والذي كان يكبح جماح غرائزه، الآن الأمر صعب عليه، لا سيما إذا تكرر الأمر وتكرر المنظر. والشيطان يستغل، والرسول يقول النساء حبائل الشيطان، أي الشيطان لا يستطيع أن يفعل شيئا بدون حبالة إطلاقا. إذن المرأة أشد. هذا هو المعنى الذي قصد إليه رسول الله، وهذا هو السبب في أن النساء فعلا هم أكثر أهل النار. لماذا؟ لأنهن اللائي يتحملن كثيرا من أوزار الرجال، كثيرا من أوزار الرجال. هي لا تشعر بها، هي لا تعلم إلا أنها كانت حرة في أنها ترتدي ما تشاء وتسير في الشوارع كما تريد، ما فعلت شيئا. لكنها لا تعلم أي نار اتقدت بين جوانح شباب جعلهم الله عز وجل يتمتعون بهذه الغرائز لحكمة، هذه الغريزة الطبيعية لازم تكون موجود، ولكن خلق الله هذه الغريزة في الرجال والنساء وأعطاهم الكوابح أيضا حتى يسيروا على أرض مستوية ولا يقعوا في منزلقات. لكن هذه الكوابح عندما تنعدم خطورتها في أي طرفين؟ خطورتها في جانب المرأة. نعم. وهذا المعنى الباري سبحانه وتعالى أوضحه في كتابه، والباري سبحانه وتعالى نبه إليه أكثر من مرة، والمصطفى صلى الله عليه وسلم ذكره بأساليب شتى. هذا الكلام أسلوب، وطبعا هذا ليس خيالا، هذا واقع يقوله رسول الله. لكن انظروا إلى الشيء الآخر، عندما قال صنفان من أمتي، والحديث صحيح، لم أرهما قط، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. ثم قال ورجال يحملون سياطا كأذنان البقر يضربون بها الناس. أولئك الفريق الأول والثاني لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا عام. هذا كلام يوضح هذا المعنى الذي أقوله لكم، وهذا الكلام يفتح لنا ملف موضوع مهم جدا. ترى عندما نخاطب المرأة أو الفتاة بأن تستر من زينتها ما لا حرج لها في ستره، وأن تبرز من هذه الزينة ما لها في ستره حرج، كما قال الله عز وجل عندما تناقشنا بعض النساء أن هذا يؤذي حريتها وأن هذا يجرح شعورها بأن لها أن ترتدي ما تشاء وأن تفعل كما تريد، ماذا يقول المنطق في هذا الصدد؟ ماذا يقول المنطق؟ هذا الكلام قيل كثيرا، قرأنا مقالات منه كثيرا، ولكن كل ما يكتب ويقال نضعه أخيرا في خانة المنطق. إذا كان المنطق يؤكد هذا الكلام نحن مع المنطق، ولكن إذا كان المنطق ينأى عن هذا اللغو فلا والله طبعا نحن مع المنطق مرة أخرى، ولذلك سننأى عن هذا الكلام. المنطق يقول قبل أن نقول هذا الكلام، هل أنتم مؤمنون بالله ومؤمنون بهذا الذي اسمه القرآن؟ هل أنتم أعلنتم خضوعكم لهذا الديان؟ وهل أنتم أعلنتم عن إيمانكم بهذا الكتاب؟ هذا هو الأساس، وعلى حسب الجواب عن هذا الأساس يأتي الجواب عن هذا السؤال. فوالله إذا كان الجواب أننا أمة لا ننضبط بدين ولا ننضبط بتعاليم، وليست هنالك تعاليم ربانية نتعرف عليها، فالمنطق يقتضي فعلا أن تكون الفتاة حرة فيما تفعل وتذر، بل لها الحق حتى لو شاءت أن تسير في عرض الشارع وطوله عارية عريا تاما. من الذي يمنع؟ الحرية هكذا تقتضي. لكن إذا قلنا إننا مجتمع مؤمن بالله، إننا مجتمع يخضع لسلطان الله، إننا مجتمع يتشرف بتلاوة كتاب الله والإصغاء إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، إذن هذا الدين الذي نتشرف بالخضوع له له طائفة تعاليم. هذا الدين يمنع الرجل من أن يكون حرا في علاقاته الجنسية، هذا الدين يمنعه من أن يمارس الحرية المطلقة في الاختلاط، هذا الدين يخطط له علاقة نموذجية فيما يتعلق بأمر الجنس تقوم على أساس روافد الأسرة وضوابطها. وإذا كان الأمر كذلك وكنا منطقيين في انضباطنا بهذا الأمر وفي خضوعنا لهذا السلطان وفي أننا نخضع فعلا لقانون اسم القانون الأحوال الشخصية يرسم لنا هذا الخط، إذا ينبغي أن تكون حياتنا الاجتماعية متآلفة مع هذا النهج. إذا ينبغي أن أجد من مجتمعي عونا على استقامتي، لا أن أجد من المجتمع عونا على انحرافي. المخدرات ممنوع تعاطيها، إذا ما دام أن تعاطيها ممنوع إذا ينبغي أن يكون بيعها أيضا ممنوع. ينبغي أن يكون الحديث عنها الإغرائي في الصحف أيضا ممنوع، لأن محاربة المخدرات لا تتم إلا بضبط كل الطرق والوسائل التي يمكن أن يتسرب إليها هذا الشيء. وأي شيء نتفق على أنه ضار يحارب ينبغي أن نسد الأبواب بحكمة وبلبق دونه. وهذا الكلام له تتمة وصلة إن شاء الله. التنافي عليها في درس قادم. الحمد لله رب العالمين.